في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. أهلا بكم في لقاء جديد. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين الإمام عمر بن الفارض وتائيته الكبرى، نظم الدر أو نظم السلوك. وته ساحبا بالسحب أذيال عاشق، بوصل على أعلى المجرة جرتي، وجل في فنون الاتحاد ولا تحد إلى فئة في غيره العمر أفنتي، فواحده الجم الغفير ومن عداه شردمة حجت بأبلغ حجتي، فمت بمعناه وعش فيه أو فمت معناه، واتبع أمة فيه أمتي، فأنت بهذا المجد أجدر من أخي اجتهاد مجد عن رجاء وخيفتي. وغير عجيب هز عدونه بأهنى وأنهى لذة ومسرتي، وأوصاف ما يعزى إليه كما اصطفت من الناس منسيا وأسماه أسمتي، وأنت على ما أنت عني نازح، وليس الثريا للثرى بقرينتي، فطورك قد بلغته وبلغت فوق طورك حيث النفس لم تك ظنتي، وحدك هذا عنده قف عنه لو تقدمت شيئا لاحترقت بجذوتي، وقدري بحيث المرء يغبط دونه سموا ولكن فوق قدري غبطتي، وكل الورى أبناء آدم غير أنني حزت صحو الجمع من دون إخوتي، فسمعي كليمي وقلبي منبأ بأحمد رؤيا مقلة أحمديتي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.